على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اللهم لا سهل إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأنت تجعل خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا علم وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلى الله عليه وسلم. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب. وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان. قد وصلت من النوبة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في حالة ما إذا عفا ويفقهه ورضي بالثياب. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب. أو رضي بالدين. أو رضي للشيخ العالم السيد الكفارة في حالة في كتابه إذا عفا ولي الدم. مين ولي الدم؟ وقد وصلت من يعني كثيرة قوله دية أهل الكتاب. فإذا كان ولي الدم هو اللي إيش عفا ورضي أو رضي بالدية. خلاص ما عندي. قال. هو أما إذا اختص من القاتل فلا تجب عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما شكل ذلك ممن هم في تحت دولة من دول المسلمين. اليهود والنصارى اللي عندنا الآن هذول ذميين، هذول أهل الكتاب، هذول بحماية الدولة. ما بدوش تحت الأعدين الإسلاميين يدفعوا ورائهم وحافظوا للدولة، لا يجوز لأحد أن يمس أحد بسوء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من آذى لي ذميا فقد آذنته له. ما بدوش تحت الأحد قالوا حرام. الإسلام أو ظلم ظلمات يوم القيامة. عم أقول لك قتلنا الدنيا ظلمات يوم القيامة. قول توبوا إلى الله وخلاص. مر الصراط. أنا أظن بالأول عدل فيه الأمور. فوق ما في جهنم، فوق جهنم. الناس من الكلابين ولا حسود نفوس. جهنم أمامهم. أما لبعض جهنم ذكرنا شو بعدين؟ في حرام. من أظن جهنم؟ راح. مر عليه. هون إذا اختص من الصادق فلا تجب عليه. طول 6000 عام من الدنيا. هو الإمام أحمد الوازلة في الأسقى. إذا واحد مو شايف لم بالعاص. وازلة. أسقى كمان في الأسقى. طول الدنيا بيكون الأسقى. لما المؤمن نوره ومشلوم يوسع له الطريق والأسقى. ويمر مهما مثل البرق. شلون البرق؟ أو طرف العين شلون؟ ولذلك الإنسان يكونوا حريصين في الدنيا ما تؤذوا أحد. ولا تظلموا أحد، لا تعدوا على أحد، خصوصا الأقارب. الأقارب أشد. أداء الوالدين أشد وأشد. كان عندي سؤال. أداء الوالدين أشد وأشد. أداء الولد أشد وأشد. أشد أسنان هيك. اصحوا. عم يقول هنا دية أهل الكتاب، عرفنا أن عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم. إذا واحد مثلا قتل واحد خطأ. أتى النبي أو عامل فوت نفر من بني سليم فقال: إن صاحبا لنا قد أوجب. إذا صار خطأ بالنسبة لي. شو معنى إن صاحبا؟ يعني أوجب النار في قتله لنفسه. ديته عند الإمام أبي حنيفة. إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منهم لن يعتبر خطأ قد الإنسان اللي يعتق رقبي الله يجزي كل عضو أقل ما يكون. ورواه أيضا في سند آخر عنه من اللي رواه المهود يخول أحمد بسند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني أوجب إيش دخول النار قال أعتق عنه يعتق الله كل عضو منه عضو منه فهل جمل على حسب هذا دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ مثلا أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. وكمان وهذا رواه أبي داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار للقتل. دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم بسبب القتل. قال الشوكاني ودية الذكر من نيل الأوصاف اليماني عارف ودية المرأة من النساء في حديث وازلة دليل على ثبوت الكفارة في قتل عمد لما رواه بعد ما قتلوا قالوا ايه عن أبيه شعيب عن جده محمد بن عبد الله يعني بعد ما قتلوا قصة منه انه كمان قال اعتق فهون على الرواية هذا وهذا اذا عفى اذا عفى عن القاتل او رضي الوالد يعني اذا عفى الوالد او رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فلا كفارة عنه بل القتل كفارته لحديث عبادة المسجور غربان إذا كان دية المسلم 100 جمل 50 من روى الحديث رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه حديث واسل أحمد الحمد للعالم العظيم المحفظ السنة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت مليون حديث أيوة. وفي حديث وازلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا اللي عفى عن القاتل أو رضي الوالد بدي وأما إذا قص منه فلا كفارة عليه بل القتل كفارة واحد منا اليوم صلى في أديش راح كم حديث حافظ ما نفعله لحديث خاص أي نعم وهو وفي حديث وازلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوالد بدي واما اذا قص منه وقصه منه فلا كفرت عليه بل القتل كفارته لحديث عباده المذكور في الباب هدف هون ما روى عن ابيه راسا عن النبي مرسل عن وصول مرسل ما سقط منه الصحابي ومرسل نيل الاوصال منه الصحابي لم يسقط شوفوا الحديث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ولما اخرجه ابو نعيم في المعركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة وكما تكون دية النفس على النفس من دية المسلمين تكون دية الجراح كذلك على لا قود إلا بالشيء وإلى هذا ذهب ومن حديث خزيمة بن ثابت العزيز رضي الله تعالى عنه وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وهو المروي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم لأن ديتهم في الكتاب مثل دية المسلمين مثل مصر ما دليلكم في قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة نفسنا وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسنادي وكل ذمي منتهي عمل الله أعظم من هذه النفس بالنفس فلما مصر النفس كان عنده مكتبة أعظم الله قال النفس بالنفس نفس رواه قبل ما هذا المكتب تبعه حسن واللي رواه بعد ما احترقت مكتبته واختلط عليه جاب السبب فيها مو دائما اذا لا يد رواه بيكون ضعيف او ست ونص فرق اذا كان رواه قبل احتراق مكتبته حديث حج قوي اذا بعد ما احترقت مكتبته كون صار فيه ايه ست ونص عندي تحت ما قال الحافظ انه من حديث ابن وهب عنه فيكون ان شاء الله قال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه فيكون حديثا وان كان ليس ابن وهب عنه هو قبل والنصراني اي يهودي اي اسرائيلي لاجلهم تحت امه دوله وعالم او لون من دول الاسلام اما يكون بلادنا اليهودي كانوا قاعدين رابعا القوي اولى ورواه الطبراني في الكبيرة دخل واحد من التوازن هنا وطول أمام مجلس الزجاجة رابعا الحديث في أنا حديث روحت من هون مثلا صار روية بإسلام هو موقوع خلري روحت هربا رابعا القواد أو العصر تأخذ منه تسوء أدمر العمل تسوء أما إذا دخلت بجواز ما لك حفظ فيه ولا بجعب القود أو العمل ضم على سية من ناحية عنه على سية أو الصلح على غير الدية قال وكانت كذلك على عهد رسول الله لنبية اليهود والنصارى كل من كانت هذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ولو بالزيادة الأول وعمر الخليفة الثالث وعثمان الخليفة الثالث وعلي الخليفة هي مثلا مين هي تعالى كل كان يكون الظهر يحدود حتى كان معاوية أخصاص معاوية وأمة المؤمنين قال فجعل في بيت المال نصفها وأعطى المقتول نصفه إذا قلت المسيح واحد أو توفي أول فيها أول شبعة أو إلى ألف دينار أو إلى 12 درهم فضة حط نصفها بيت المسلمين ونصفها إيش؟ يعطيها لك ليش؟ إذا يوم من الأيام مسيح وهو شريف قاعد مع المسلمين يعطي البيت المسلمين في مؤونة كما أن لولي الجنائز معقول لو أخذ حلال أحلى كأنه رأي فيه لأنه جميل أما هو إنك لغني ماله فقير قال كما أن لولي جناية العصر مجانا كمان هو أفضل لأن ما أفضل الخليل أبو طرار كمان مجانا كمان مجانا كمان مجانا رابعا أيوه الله قال وأن تعفو أقرب قال أقرب ثم قال حتى كان معاذ فجعل في بيت المال نصفه وأعطى المقتول نصفه ثم قضى عمر بن عزيز بنصف الدية إيش ما طلع سيدنا عمر على أنه قال أخو الإنسان جاء وقال نصفه في بيت المسلمين وقال نصفه بس عرفا لأنه كان سيدنا معاوية في نصفه للإيش شو الإسلام؟ قال ثم قضى عمر بن عزيز نصف الدية وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال، ما قام مثل عليه بالأول. قال جنود فلم يقبل لأمي فلم يقبل أن أذكر بذلك عمر بن عزيز وأخبره بأن الدية كانت تامة لأهل الدية. هنا بالعلم الجم العظيم الله بارك في عموري وبارك في علمي وبارك في ديني وبارك في ورائي في إحدى المنام جعل ينظر إلى مكة المكرمة وجعل يخاطبها قال لي يا رب والذي نفس محمد لو أن إنسانا هدمك ونقلك حجرا حجرا وألقاك في البحر لكان أهون على الله من أن يكسر القطرة قال له أوصي فيقتله يكسر خاطره شلون يجي العالم ماشي بالطرقات الان يا بحر مو ماشي بالطريق طلعوا له شو هذا فهد يا ولد شو معه هنا قال وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد تعذيبه قال مالك ليش يعذب يعزر بالسجن عاما ومن اجل الحاكم يعزر ايه؟ سنه وبيجي دمجه. قالوا له اخواني او لا. ضروري قال ابن النجدان إذا كان معروفا بالشر أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه أن يعزره وما يراه محققا للمصلحة إما بالحبس أو السجن أو القتل كما الحاكم إلا يقتص دياته. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن ديتهم دية من قال وأصل وجود القوت أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص وحجتهم الحر حرقة والعبد بالعبد المملوك بحساب 800 درهم من 12 والأنثى بالأنثى امرأة بالأنثى فمن عفى فمن عفي له يعني عمر وعثمان وابن مسعود واتفقوا لي على الاتفاق فاتباعهم بالمعروف وهدفوا إليه بارة عقلية دون إحسان المال تقول بكرة وبعد بكرة لقتل الذمي والمعاهة. قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي كشف واختاره الطبري عفوا لك وخزينية وهل تجد الكفارة معدية في قتل الذمي والمعاهة؟ قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي كشف نعم على 200 على 300 هنا قال تخصيبهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك قال ابن عباس الشعبي والنخعي والشافعي فله عذاب أليم الإمام الطبري قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل الله يرحمه هو بخير النظرين الله يرحم هذا الشيخ محمود عطار كنا مع نقرأ البحث هذا كان يقال بخير النظرين المخير بين هذا وبين ذاك بأفضل قال دية الجنين إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه ضرب أمه عمدا أو خطأ بين العفو بين ولم تمت أمه ثم مات لكن سقط وهو بخير يعني أحسن سقط بخير الخير شوف عبد أو يعني شو بحب مخير بين هذا وبين إيه لا أصلا هذا أو خير النظرين الأفضل بخير النظرين المخير أو إيه بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل الأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم أولياء القاضي أولياء الدم سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنه فإن شاءوا يعني الورثة طلبوا الفور أم أنثى وإن شاءوا عفوا حتى لو عفا أما إذا خرج حيا سقط ضربه الأم لأن القصاص لا واحد عفا بس قال ثم مات ففيه الدية أو على ما أحدث عليه فإن كان ذكرا وجبت 100 بعيد النظر نفس كبيرة أو صغيرة روى محمد وإن كان أنثى 50 وتعرف الحياة روى محمد بن الحسن إذا حضر عفوا حي أو التنفس أو البكاء أو الصياح أو الحركة ونحو روى محمد بن الحسن واشترط الإمام الشافعي في حالة ما إذا مات في حق أمه أن يعلم بأنه قد تخلف وبشره بأن يعلم بما ظهر فيه سورة الآدميين أو انا كاتب عليه وبشر لا شيء فيه مريض تستبين الخير مو مريض يعني وبشره من الظهر في صورة الادمي من يد الخالق والاجود ان طيب انه تبع حتى ما كويس هذا المريض اه شوف يا ظهر على كل ثم قال وكل ما طرح هنا واما مالك فانه لم يشترط هذا الشرط وقال كل ما طرحه روى محمد بن الحسن او علق مما يعلم انه ولد تلميذي صاحب رسول ما كان انه ولد تلميذي اصحابي كالنجوم وايهم جديتم جديتم ما يقول عن تلاميذ أصحابي نعم مطعم يا نعم روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا جابوا لي رجل كان قاتل إيش عمدا فأمر بقتله من اللي أمر؟ قولوا نعم ويرجح عمر الشافعي وعفى عنه بعض الأولياء أن الأصل براءة الذمة فأمر بقتله وعدم وجود الغرة فإذا لم يعلم تخلفه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجب شفاعة كانت النفس لهم جميعا كل الشافعي رضي الله عنه فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه يعني الذي لم يعفو حتى يأخذ حق غيره كما من القرى قال فما ترى قال أرى أن تدعى لأبي شارع كما في حديث وترفع عنه حزن الذي عفى أبي داود والنسائي عفى من وقيل خمس من الجمع قال عمر رضي الله عنه أنا أرى ذلك حجيجة وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد وانا ارى ذلك ان نسيه الجنين غره عبد او ولد يعني او عبد قتل ابوه نعم عامد متعمد وحمل عبد على الاخر اصلا هو عبد في عبد سعيد او نقوه جاجه ثم قال وروى مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب رأى الحق رجل الحق الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جمع الناس صلاة صلاة وجمع الناس لغرة عبد أو ولد بدل الغرة خطب أنه عليه ولاية معنى الحديث وأخذ مهرها أكثر من مالك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي قضي عليه كيف أكرم ما لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا سلام أن لك هذه يا أهل ذلك يقال أن لك هذه يا خطاب والله تعالى يقول ولو اتيتم احداهن قنطارا ولتاخذوا منه شيئا اخطا رجل واصابت امراه هل رددتم علي قل عليه الحكم قال كيف اغرق ما لا شرب ولا اكل ولا نفق ولا استهل ومثل ذلك يقال جهدا فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا كل بني آدم خطاء وخير خطاء هذا من شكل جنين المسلمة أما جنين الجنية فقد قال صاحب بداية المجتهد بالرشد قال أن سيدنا عمر قال مالك والشافعي وأبو حنيفة يعني صغير لكن مملوء إيش؟ بالعلم في صحينا فإن الهيمة والجنين أرى أن تجعل كان ذكر الأنثى أما هذا الحديث فرق فيما جاء ذكر إذا كان أنثى قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول أبي حنيفة نشوف لو كان ذكر وإن كان في الورثة صغير نحط شو في صغير فإنه ينتظر بلوغه وقال مالك الشافعي وأبو حنيفة في عشر في أمه ليكون له خيار لكن أبا حنيفة على أصل نبية الذمي هي إذ أن القصاص والشافعي على أصل لجميع الورثة هي مسلم ومالك على أصل ولا اختيار للصبي قبل بلوغه إذا أتى الصبي قبل بلوغه لا وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم أبا على حنيفة على أصل وجب على القاتل دية مغلظة لكن أبا حنيفة دية مغلظة 30 حقة 30 نعم والشافعية على أصلي 30 بنت مقاض 30 مقاض و40 حبالة في بطون إيش أولاد على من تجب؟ صحفية العاقلة عالة في مالي كمان قال قال مالك واصحابه من الورقة تعطونا اياها بمالي العمل الورق العاقل لا ترث العمل وذهبت الحنفية في انسان خطأ خصوصية القبيل اما اذا كان عائد متعمد هو بده يحطها بماله حالة في مالي كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديان جاي معنا ان شاء الله شروط وجوب القصاص امتى واجب ان نقتل القاتل نقتص منه قال ولا يجب القصاص الا اذا توفى شروط آتية كم شرط سبعة مهم قال في سبع شروط اي نعم قال وذهبت الحنفية والشافعية والكوفيون إلى أن تجب على العاقلة لأنها جناية الخطأ لأنها جناية الخطأ فوجبت على العاقلة جميعا مهدود دليل أصوله والله شو مين يعني أبو ابنه أصوله هو قال وروي عن جابر رضي الله عنه أصحاب الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالجليل غرة على عاقلة الطارق وبدأ من زوجها ولو كان حربيا أو زانيا محصنا أو مرتدا فإنه لا ضمان على الله لا بقصاص ولا بدية لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا مهدود إذا كان الضرب عمدا روى البخاري والأول أصح لمن تهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذهبت لا يحل الدم امرئ وغيرهم إلى أن يحل الجنين تجب ورثته على ما وجه وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة واحد ابن له ميراث خاص أولا السيد الثاني واحد كان يدور على حسب مواريث أم الشرعية وحكمها حكم الدية وقيل هي للأم خاصة والنفس بالنفس وقد النفس من أعضائها والفارق لدينه المفارق للجماعة وجوب الكفار اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا الثاني والثالث أن يكون القاتل بالغا عاقلا هي كامل 100 ناقة هل تجب الكفارة مع الكفارة؟ فلا قصاص على صغير ليس أو لا تجب قال الشافعي وغيره تجب لأن الكفارة عنده تجب ولا مجنون ولا معتوه قال أبو حنيفة رحمه الله لا تجب وليس له غلب عليه حكم الأمر صحيح أو إرادة نعم الثالث والثاني تبين أن يكون قاتل بالغا أي للثاني وعاقلا هل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب قال الشافعي وغيره تجب لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد وقال أبو حنيفة لا تجب لأنه غلب عليه حكم العمد والكفارة لا تجب في العمد عنده فلا قصاص على صغير مالك ولا مجنون ولا معصوم لماذا؟ لأنهم غير مكلفين نادية إلا بعد الموت وليس لهم قصد صحيح أو مادة صحيح إذا طاب إذا طاب فإذا كان المجنون يفيق أحيانا فقال إن الأمر عندنا في الخطأ أنه لا يرقى لا يشعر فيه حتى يبرأ المجروح ويصح وأنه إن كسر عظما من الجسد يدا أو رجلا وغير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته الأولى فليس أما إذا كان لا والله بحال صحوه وإن نقص أو كان فيه عقل العقل سواه يعني وكذلك من زال عقله بشكر وهو متعد في شربه نقص ففيه من عقله بحساب ما نقص عقل هناك قول عند الإمام أبي حنيفة عقل عقل عقل أي سواه ومنه اعتقال اليد او الايد ما اقول لك هذا الذي فعن مالك انه بلغه ان مروان بن الحكم ذهب الى معاويه بن ابي سفيان العقل في الانسان اما العقل سواء وهذا تحليل مروان بن الحكم كتب الى معاويه يذكر انه اتي بتكرار قد قتل رجلا شنو فكتب اليه معاويه ان اقتله به شرب الخمر ما بيجوز حرام يتعدى على قتل في ناس كثيره يقدروا يعملوا عمل. قال فان كان ذلك العقل مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى يعني هي مسمى بحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم صار شجاعته خارجيه محصنيه. وفي الحديث يقول وما كان مما لم يأتي به عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم كان عقله فقتل فيه وقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه. فصل متعدد الحاكم. وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفي على القلم والسلام عن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يفيق. يظهر واحد خنجر واحد ما عرفنا مين الظاهر ما هو عليه عندنا بين القبيلة هذول المنورة أن لا قوة بين الصبيان قال وجود قتيل بين قوم وأن قتلهم خطأ إذا تشاجر قوم فوجد بينهم قتيل ويبلغ الحلم لا يدرى من قاتل قال ويعمى أمره فلا يبين. وإن قبل الصبي وإن قبل الصبي لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود ومن قتل في عمية حجر المجهود في رمية كمان رمو بالحجر معرفنا مئة جهر رمي أو رمو بهرصاص معرفنا مئة سحكم يكون بينهم بحجارة أو بالسياق بالعصي أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله وعقله خطأ ومن قتل عمدا فهو قوي ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. إذا واحد قتل واحد الحالي عامد فعمد نقتل إذا إجا حال واحد بده يشفع فيه ما يخليه يقتله قال فعليه لعنة الله وغضبه شوف يا ابني استعجبوا انه واحد طالب علم شرع معروف انه اخذ حرام ليش على زمان النبي عليه الصلاة والسلام بعض اصحابي ناس سرقوا ناس زنوا ناس قتلوا وين يا ابني كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ما في شلون انه قد يحصل من عشيرة رسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هو يزن المؤمن وكان عمل الله قدر المقدور أو يقتل النفس المؤمن وكان أمر الله قدر المقدور أو كذا بعدين واحد قال له أو يكذب المؤمن سند عليه قتلى عظيم. ألم تقرأ قول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون فهمت يا أبي مؤمن ما بيكذب تلخصوا علينا الآن ما يخلوا قطيع كمان يطلع واحد فينا مؤمن بسبب صلاحهم يقطع الرحم الله يتوب عليهم ويرد وليدهم ينزلون يا ابني نزل حديثنا قال يجيبوا أبوه ويضعموا محفل أين ما يظهروا له إن لا كذا أين وما أين واختلف العلماء في من جزمه الدية شو من اللي يقبل منه صرف ولا عدل لا مثلا عزمك اللي عم يقول له عزمك لا فرض ولا نفل فرض إخواني أو توبة ولا فدية إن الرغبة العدل الفدية وصار بالتوب لا توب مقبولي ولا كل ربا ما فدية تبع مقبولي كله حرام. واختلف العلماء في من تلزمه الدية وقال أبو حنيفة رحمه الله هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدعي أولياء القصير على غيرهم ما ادعوا أنه فلان القتال. وقال مالك ديته على الذين نازعوهم اختلفوا أولياءهم فيها. وقال الشافعي هي قسامة إن ادعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينه أيوة. بحمل الخل على التحرير إنه القبيل إيه لونا وليد عن يجيب 50 رجل منهم لا قتلنا ولا علمناه إنما هي الدوات المختلفة نعم خمر والا فلا عقل ولا قول. قال احمد رحمه الله وان ذات الخمر غير ذات رجل والخل حدود حلال يعرف ان لا قتلناه ولا علمنا له ذات الخل يجب ان يكون حلالا كذلك كيف من تقل وجد قتيل بين بلدين في حاله او بين حاجتين ورلت لهون هون حارة وش البلد المخدرات أشرب الحارة يختاروا أولياء القتل يختاروا 50 رجل من أحاس وأما ما يثير العقل بغير الأشربة بنت بيحلفهم كل واحد بده يقتل 50 مخدرات إنه لا قتل ولا أعلم له فإذا حلف الخمسون إذا ما رضي يحلف نعم لا اللي عم نقيم عليهم دعوة نحن عم نقول إنه هذول أقرب لهالبلد بدنا نجيب الأقرب للبلد نحلفه ما نحلف بوعدة ضل نعم قال هي قسامة دعوه على رجل بعينه أو طائفة بعينه ولا فلا عقل ولا قول وقال أحمد رحمه الله على عواقب الآخرين إلا أن يدعو على رجل بعينه فيكون قسام وقال ابن أبي ليلى عبد الرحمن وأبو يوسف عقول ليتوا على الفريقين اللذين اقتتلا معا هذول تبعطوا إيش قريب وقال الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي مدفون في بيروت على الساحل قري اسمه حندوس هلا صارت مسؤول تابع لبيروت وقال الأوزاعي ليتوا على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينا من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القصاص إذا واحد اقترب قال أنا اقترب نشهدوا أن نحن مش الفلان هذول مطن موجودين وقد سئل مفتي الديار المصرية القتل بعد أخذ الدية إذا دفعنا له الدية ورضوا بالدية بعدين قاموا قتلوا له القاتل الديار المصرية عن حكم الشرعي بعد ما رضيت وخذ الدية وإذا أخذ ولي دم الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل ثانيا التجار وروى أبو داود عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما واتخاذها وسيلة للربح التجار سيدنا عبد الله بن حرام كان عمره 85 سنة لما نودي يا خير الله الكريم قال له يا جابر شد لي على الزامنة قال له يا أبتي أنت ممن عرض عذره الله بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي سيب حالك على الفرس ادركك كميه صريب قال له تضل بالجنة على أبيه تبقى بالجنة على أبيه إن شاء الله لأخرجا ولو أقاتلا ولا أقتلان ولا أطأن بعرجة هذه الجنة وقد أجاب فضيلته وطلع وحارب وقتل قتل ما كان عليه ديون ديون ما لها أول من آخر لليهود بمجرد ما نمر اليهود إنه عبد الله بن حرام قتل إجا يا أخي اصبروا علي المطل يا شكاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا جابر ألم أنبأ أن لأبيك شيء من النخل قال له هالنخلات عندما ما بيوفوا واحد من قال له روح عند الطفو وشمحهم الذين تمحهم هيك بيطلعوا له شيء عشر محسن ويجي عليه الصلاة وطلع عدفه قال له نادي كل من له دين على عبد الله بن حرام فليأتي بأجهولي وعدولي ويعبد صار كان هذا الشيء من جمال 50 جمال 50 جمال يعبدوا يعبدوا يقول وقد دين كله والتمر لا يزال على حاله من بركات النبي عليه الصلاة والسلام قال اين حتى ما له قصة ثانية تزوج سيدنا جابر شاف على تزوج لباس جميل يعني كيف الزواج قال له تكرر سيبا سيبا هل لا تكرر تلاعبه وتعطفه وتعطفه أخذوا الإسلام بس الله يرحمه لا لا لا لا لا لا سبع بنات لا لا لا لا لا ما بتحسن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال أين أنه لا إله إلا الله القتل بعد أخذه وإذا أخذ ولي الدم الدية فلا يحل له بعد أن يقتل القاتل. وروى أبو داود عن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. الذي أخذ الدية ما أخذ الله يعافيه فالذي أخذ صلى الله عليه وسلم عليه عليه الصلاة والسلام معلومة كان واحد وفي عفا واخذ الدية هذا ما عفا اخذ المال الذي كسب عليه. يقول رسول الله اي لا كسر ماله ولا استغنى فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعتمد ليس من عفا ثم قتل ما عفا. وروى الدار قطني عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصيب بدم أو خبل خبل العرج فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. شو الثلاث؟ إن أراد الرابعة فخذوا على يديه. نعم شو الثلاث؟ بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العفو. إن قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك رحمة القاتل فله النار خالدا خالدا فلها خالدا خالدا فيها خالدا ولا يمكن الحاكم ولي من عصر. وقيل أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. ثم قال استدام الفارسي قال ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه اصطدم فارسان فمات كل واحد منهما فعلى كل منهما دية الآخر وتتحملها العاقلة فتتحملها دية العاقلة. وقال الشافعي رضي الله عنه على كل واحد منهما نصف دية صاحبه لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. وما نصاح الدابة إذا أصابت الدابة في يدها أو لحيها أو فمها شيء ضمن صاحبها عند الشافعي وابن ليلى وابن شبرمة اسمه عبد الله أكبر. وقال مالك والليث والأوزاعي لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها أو سائقها بسبب من همز أو ضرب أو ضرب عصاي. فلو كان ثمة سبب كأن حملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتكلم. فإن كانت جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه قصاص لأن الدابة في هذه الحال كالآلة. وإن كان الحمل من غير قصد كانت فيه الدية على العاقل. وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة في مال الجاري. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في ضمان الدابة إذا رمحت دابة إنسان وهو ركبها إنسانا آخر فإن كان الرمح برجلها فهو هذا راكب على الفرس وماشي ضربت برجل واحد وراها فتريده هم سورة فهو هذا. وإن كانت نفحته بيدها اللهم اغسل. فهو ضامن يملك تصريفها من الأمام ولا يملك منها ما وراءها. واغفر لنا وله ولجميع المسلمين. وقال وإذا ساق دابة فوقع السر أو اللجام أو شيء مما يحمل عليها فأصاب إنسانا ضمن السائق ما أصاب من ذلك المشورة أو قال ولو فلتت دابة فأصابت مالا أهلكته أو آدميا ليلا أو نهارا فإنه لا ضمان على صاحبها لأنه غير متعرض. ومن ركب دابة فضربها رجل أو نخسها رجل فنفحت إنسانا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دون الراكب. إن هو سبب الشيء وإن نفحت الناخس وإن نفحت الناخسة كان دمه هدرا لأنه متسبب إذا نخسها يسبب الشيء. وسلام على فإن ألقت الراكب بالعمل فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس كمان. وإذا بالت الدابة أو راثت في الطريق وهي تسير فعطب بها الروس أو البول إنسان لم يكن راكب. وكذا إذا أوقفها لذلك الله له نعم ضمان القائد والراكب والسائق. إذا كان شو عمل أصلا؟ شو عمل أصلا؟ أوقفها يعني بس الباب ماشي وفرش خضري بده ايش وقفه بس مشو زي ماشي بعدين وقفه ما توقف اصلا شو عرفه انه قاعد طرفه بتتبوش هذا بصير اوقات هيك بده تعمل اشاره ما بيطلع هنا. اذا قال ضمان القائد الراكب ضمان القائد اللي عم يشوخه والراكب الراكب عليها والسائق من خلفه. إذا كان للدابة قائد أو راكب أو سائق فأصابت شيئا وأوقعت به ضررا فإنه يضمن ما أصابته من ذلك. فقد قضى عمر رضي الله عنه بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر. ظلت واحد راكب على فرس وأجراه لعم يفارض عليها صدمت واحد يدفع ديته. ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء يعني لا القائد ولا الراكب ولا السائق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبص. جبار يعني هذا جرح العجماء جبار يعني دخل واحد اصطبل تبع الدواب رفسيب الدواب يقتلته معلش هذا الراح. والبئر جبار واحد حافر لبيته بأرضه بئر إجا واحد صلت فيه كمان هذا. أما إذا كان حفر طريق الناس بدون إذن الدولة وقع في إنسان بديه بجوز الإخواني نعم. والمعدن جبار شو المعدن جبار نازل على المنجم بده يطلع إيش ذهب فيه سلت المنجم فوق أتله كما أتبعه. وفي الركاز الخمس إذا لقيت أنت مال ضار لك لون قديم تأخذ أنت الخمس الدولة أربع خماس اللي بيته أربع خماس لمن وجده والخمس بيدفعوا إيش للدولة الحمد لله إخواني نعم نعم لك. وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب ولا سائق ولا قائد فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذا الحال بالإجماع. الدابة الموقوفة إيه نصل الضمان ما أتلفته المواشي الدابة الموقوفة. وأما الدابة الموقوفة إذا أصاب الشيء فعند أبي حنيفة رحمه الله يضمن ما أصابته ولا يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه. لو كان إنه في الموضع يجوز يربطها فيه ما له حق يكون دائما يعطيها لحتى ما ترفس حدا. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فوضع. أما إله خان أطلب الخان. رواه الدارقطني. وقال الشافعي رحمه الله إن أوقفها بحيث ينبغي له أن يوقفها لم يضمن بالاتفاق وإن لم يوقفها بحيث ينبغي لها له أن يوقفها ضمن. ثم قال ضمان ما أتفته المواشي من الزروع والثمار وغيرها والحمد لله رب العالمين.